بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة السجدة، وسورة السجدة من السور العظيمة التي تتحدث عن أحداث يوم القيامة وحال الناس فيها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسجدة والإنسان كل يوم جمعة، فجر الجمعة كان يقرأ بذلك كثيرا لما فيها من المواعظ والتذكير العظيم في هذه السورة. ولم يكن مقصود سورة السجدة، يعني قراءة سورة السجدة بالذات، هو السجود الذي فيها. يعني بعض الناس يقول خلاص أنا أقرأ أي سورة فيها سجدة، لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو هذه السورة ومعانيها، ما فيها معاني عظام. بدأت السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتكلمنا كثيرا عن هذه الحروف، هي حروف الله أعلم بمعناها، لكنها جاءت لحكم، سيقت لحكم، منها حكمة التحدي. فالله سبحانه وتعالى يتحدى الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك غالب السور التي جاءت فيها حروف مقطعة جاء بعدها ذكر القرآن، مثل هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يتحدث الله تعالى فيها عن القرآن، وللتنبيه لأنها يشد الانتباه. وأيضا من حكمها أنها تكون علامات للسور، يعني سورة السجدة كانت تسمى في السابق ألف لام ميم السجدة، كانوا يسمونها ألف لام ميم السجدة. سورة صاد، سورة قاف، سميت بحروفها. وأيضا من فوائدها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه هذه الأحرف المقطعة يعرف أنها بداية سورة، فهي يبتدأ بها السور. ولا بد أن نعرف أن هذا أسلوب عربي مشهور، كان في ذاك الوقت أسلوب عربي مستخدم، بدليل أن كفار قريش كانوا يتتبعون أي ملاحظة، يحاولون يبحثون عن القرآن على أي ملاحظة ويضخمونها. يعني مرة جاء اسم الرحمن في القرآن، قالوا وما الرحمن، كانوا يعني وما الرحمن أسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. فكانوا يحاولون البحث عن أي مدخل للطعم في القرآن. فلو كان هذا الأسلوب ليس من أساليبهم، والله تعالى دائما يقول بلسان عربي مبين، فقالوا هذا ليس بلساننا أو هذا لا نعرفه. فلما لم ينكروا ولم يتكلموا دل أن هذا الأسلوب كان موجودا قديما. والحروف مقطعة بعضهم ذكر لها معاني، لكن راجع أنها يعني ليس لها معنى في ذاتها، فهي مثل الحروف العادية، لكن لها معنى في غيرها أو لحكم كما ذكرت لكم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل من رب العالمين، يعني الرب الذي يربي عباده بنعمه وبآياته وبآلائه، فهو نزل هذا الكتاب لإصلاح الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فهو رب العالمين، ربهم وسيدهم ومربيهم. ولذلك إذن من أعظم حكم نزول الكتاب هو إصلاح الإنسان. لذلك يا أخواني أعظم كتاب في إصلاح البشرية هو القرآن. البحث عن مثلا كتب تطوير الذات وكتب يعني ليست محرمة، لكن يعني ما في القرآن من معاني تطوير الذات أعظم بكثير من أي كتاب مطبوع. أم يقولون افتراه، يعني بعد هذه الدلائل التي فيه يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. كان العرب آخر من أتاهم هو نبي الله إسماعيل، فكانت هناك يعني آلاف السنوات التي انقطعت فيها النبوة عن الجزيرة العربية، ولذلك ما أتاهم أباهم وأجدادهم ما أتاهم من نذير، كانوا على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، لكن تغير كثيرا حتى بحسب التاريخ يعني لعلهم يهتدون، يعني بهذا الكتاب لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام ليس عجزا وحاشاه سبحانه وتعالى، إنما هو حكم كثيرة الله تعالى ينبه فيها الناس. يعني الله تعالى خلق مثلا العرش وهو أعظم من خلق السماوات والأرض بكلمة كن، فلا يعجزه سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض في لحظة بكلمة كن، لكن يريد أن يبين للناس حكم في ذلك، منها مثلا أهمية التأني، أهمية تعظيم مثلا يوم الجمعة لأنه آخر يوم في الخلق، منها حتى يبين أن اليهود والنصارى ضلوا عن تعظيم اليوم الذي عظمه الله، فالله تعالى جعل لذلك حكم كثيرة جدا يعني. ثم استوى على العرش. عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو العرش وهو كرسي الملك العظيم، يسمى عرشا، والله تعالى له العرش العظيم، يسمى الله تعالى العرش العظيم، يسمى العرش الكريم، ومثل أثنى الله على هذا العرش ثناء عظيم. والاستواء إذا تعلق بكلمة على ثم استوى على فهو بمعنى العلو والارتفاع، فالله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه بخلقه، بل نقول استوى وبس، ما نزيد في ذلك. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ لاحظوا سؤال هذا الرجل ليس عن معنى الاستواء، عن الكيفية، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الله أعلم، ما نعرف كيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. يعني لماذا تسأل عن الكيفية؟ الكيفية ما أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد قال لنا الله تعالى في كتابه: لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلمون له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا الله أندادا. إذن الله تعالى لا سمي له ولا ند له ولا شبه له ولا كفء له جل في علاه، فلا ينبغي الإنسان، بل لا يجوز الإنسان أن يبحث عن كيفية الصفة، يعني يد الله خلاص احنا نفهم معها اليد، طيب شلونها، عظيمة صغيرة كم أصبع، ما هذه ليست لنا، نقول الله تعالى له يد تليق بجلاله، الله أعلم بصفته، وهكذا، وهذا في جميع الأسماء والصفات. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى ما جعل بينه وبين عباده وساطة، من يريد دعاءه يدعو مباشرة، من يريد أن يستغيث به يستغيث مباشرة، من أراد ربه مباشرة اتجه إليه، رفع يديه وبدأ يدعو، فهو لا شفيع يحتاج، ولا يحتاج ولي، ولا يحتاج واسطة، سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض، ينزل الأمر من السماء إلى الأرض، إما ينزل بالوحي أو بملك أو بأمره سبحانه وتعالى. المهم الله تعالى يدبر هذا الأمر وينزل هذا الملك في يوم في الدنيا قدره 1000 سنة. يعني لو أردت أن تحسب المسافة اللي بين السماء والأرض تحتاج 1000 سنة، لكنها مع الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى هذا. ففي يوم كان مقداره عندكم أيها الناس 1000 سنة لأقل مما تعدون، لكنه ينزل في نفس اللحظة مع الله سبحانه وتعالى. فهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى، ثم يعرج إليه أيضا، تعرج الملائكة في هذا الأمر الذي نزل. يقول الشيخ السعدي: يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي للجميع، هو المنفرد بتدبيره، نازل تلك التدبير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد بها ويشفي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، وينزل الأرزاق. ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك، أي ذلك الخلق وذلك الأمر الذي لله سبحانه وتعالى، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، لا تخفى عليه خافية، لا يغفل عن مخلوق، كل من يناديه يستجيب له سبحانه وتعالى. الذي أحسن كل شيء خلقه، الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، فجعل مع كل مخلوق ما يحتاجه. كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به ويوافق ما يحتاج. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روح. لما خلق الله تعالى آدم نفخ فيه من روحه وجعله سميعا بصيرا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. دائما الله تعالى يمتن بالسمع والأبصار والأفئدة، لأن هي مداخل المعلومات وهي التي تعالج المعلومات. يعني الإنسان إذا يسمع ويبصر فيستطيع أن يدرك كل شيء، وقلبه يتعامل مع هذه المعلومات إما بسلب أو بإيجاب. يعني الإنسان مثلا يسمع موعظة مثلا فيتأثر قلبه، إنسان يسمع غيبة فيقسو قلبه، إنسان ينظر في المصحف فيتأثر قلبه، ينظر إلى معصية فيتأثر قلبه، وهكذا. فهذه يعني مدخلات الإدراكات. الإنسان ممكن يكون أعمى وبصير وسميع في نفس الوقت، فهو يدرك سمعا، كل شيء يدركه سمعا، أو العكس يسمع يبصر أقصد لكنه لا يسمع، وهذا أيضا لا زال يدرك يعني. لكن إذا فقد السمع والبصر فقد فقد جميع المدركات. ولذلك غالبا يا أخواني الذي يفقد السمع والبصر غالبا يجن. سبحان الله، يصبح لا يشعر بشيء حوله، لا يرى ولا يسمع، يحس بعزلة لوحده، نسأل الله يعافينا وإياكم. فقلبه لا يدري ماذا يدرك، ولا يعلم ما حوله، ولا يدري هل هو يعني ما تقدر تقول له مثلا صل، مثلا شو تقول له، كيف تقول له صل، لا يسمعك ولا يبصرك. فهو لا يعرف دينا ولا دنيا ولا يشعر بأحد، وهكذا. فالله تعالى يمتن على الناس بهذه الأنعام العظيمة، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، النتيجة قليلا ما تشكروا، قليل من الناس الذي يشكر. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ذبنا في الأرض وظلت أجسامنا وأصبح يعني لم يبقى منها شيء، هل نحن في خلق جديد نبعث مرة أخرى؟ هكذا كحال الكفار في إنكار البعث. قال الله تعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يرد على هذه الشبهة أن الذي توفاهم أصلا ملك منه سبحانه وتعالى، فهو يعرف أين توفاهم وأين ذهبوا في الأرض، ويوم القيامة يبعثون. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.